حديث صحيحة، حديث صحيحة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثائر؟ لا، لم يثبت إلا في عموم زيارة المقابر بشكل عام. أي نعم. أما فضل خاص لم يثبت أبدا. أبدا. صحيح هو هذا هو كان حسنا صحيح. السؤال يكون هل هو صحيح أو ضعيف؟ أما صحيح أو حسن إذن كان ممكن الذي يتوصل عليه سواء كان حسنا أو كان صحيحا، إيش الفرق؟ أليس حسنا يجب العمل به كالصحيح؟ إذا ما المهم في الموضوع فقط يعني ناحية يعني من نافلة العين فقط؟ هذا ما نقول الآن أن يجب وقت في الآية. لا بس أنا ما أستحضر الآن على كل حد مش مكتوب الصحيح صحيح مكتوب صحيح من حسن أنا كل شيء يعني بعد الأجزاء ما هو بعض أجزاء فهذا أثبت من الأخ عن كم تعريف أنا ما أذكر له لا الشيخ الرايم في كلمة أنا أسألكم ما الذي أنتم بحاجة إليه؟ هل أنتم بحاجة إلى إجابة عن أسئلة أم أرتجي الكلمة؟ كلمة الذي لا ترونه. لا ترونه.